التي تقول: المدين المفلس أي الذي دينه مساو لماله أو أزيد. إذا خاب دينه أزيد، أي أو دينه أزيد. إذا خاب غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره، وراجعوا الحاكم على حجره عن التصرف في ماله أو إقراره بدين الآخر، حجره الحاكم. يمكن بدين للآخر، بدين موجود. أيوه أيوه، بس في خطأ مطبعي، بدين الآخر، هي بدين بدين آخر. آخر من الدين لآخر، نعم مو لآخر، بدين آخر، لا لآخر شخص، لآخر هم يصير شخص آخر لآخر هم يصير، أو إقراره بدين لآخر، حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها بين الغرماء، إلا أنه يترك له ثوبا أو ثوبين من ثيابه، وإن كان للمدين ثياب ثمينة وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضا، وكذلك إن كان له دار وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المدين وأعطى باقيها للغرماء. قال في الشافعي: المدين المفلس، أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس، وبعضهم يقول صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. الفلوس هذه لا قيمة لها، حاسة تعمل مو العملة اللي تتداول وتعتبر دراهم مثلا الذهب والفضة، فإذا استعملت من النحاس تسمى فلوس، بدعي وما يسعد ما يسمع من الدراهم. نعم نعم. قال: والجمع مفاليس، وصنعته الانتقال من حال اليسر إلى حال العسر، أي هو الذي دينه مساو لماله أو كان دينه أزيد. إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه، وكيف يصير إخفاء المال؟ ولعل الفقرة التي بعد عبارة أن يخفي ماله مفسرة العطف الواقع عطف تفسير، أو يجعله باسم غيره بوجه كان يبيع ماله مواضعة، أو يقر به وراجع الحاكم لأجل حجره عن التصرف في ماله. ما يذكر فيها شوف أعمال ما بتعرفنا شنو فيها، من كان دينه أكثر من عنده من مال أو مساوي وهكذا. أي فإذا هاي الحقيقة أخفاها عن الناس، اللي أخفاها هو كل شيء يؤدي إلى عدم تسلط الدائنين على هذا المال، سواء أخفاها حقيقيا دفن في الأرض أو كذا، أو أقرض الأشياء للآخر، أي فرقة من الطرق التي تفوت على الدائنين استيفاء حقه من المال الموجود عنده في لحظة طلبهم من القاضي يعتبر إخفاء. نعم. قال: وراجعوا الحاكم لأجل حجره عن التصرف. هذا الحاكم، هذا الحجر لأجله على المدين المفلس، هو ما يكون هذا إلا أو يجعله باسم غيره. نعم. راجعوا الحاكم لأجل حجره عن التصرف في ماله أو إقراره بدين لآخر، حجره الحاكم. والمدين إنما يحجر بحجر الحاكم، فالاختلاف الجاري بحجر السفيه لا يجري بحجر المدين. وقد قصرت المجلة المسألة بقولها: الذي دينه إلى آخر، على المفلس الحقيقي. والحال أن حكم هذه المادة ليس مقصورا على المفلس الحقيقي، بل يعم المفلس حقيقة وغير المفلس حقيقة، يعني كان يدعي الإفلاس وهو غني ويمتنع عن تأدية ما عليه بداعي أنه ليس عنده نقود. ولا ريب أن حال من يدعي الإفلاس ويمتنع عن أداء الدين وهو غني كحال المفلس الحقيقي. وقد جاء في فتح القدير: وليس المراد بالمفلس ها هنا معناه الحقيقي، بل المراد به أما من يدعي الإفلاس فيتناول الغني أيضا، إذ أما بل المراد به من يدعي الإفلاس فيتناول الغني أيضا، إذ الظاهر أن المدين الذي لا يؤدي دينه يدعي الإفلاس وإن كان غنيا في نفسه. أما من حاله حال المفلس، ولا شك أن الغني الذي يؤدي دينه أو يمكن ولا شك أن الغني الذي لا يؤدي دينه حاله في عدم أداء الدين حال المفلس، فلا يلزم تخصيص المسألة بمن هو مفلس حقيقة. لا لا، خصصت لهذه المسألة، بمن هو لأن هذا يدفع أنه مفلس وهو غني مسألة وهذا قابل قبل من أحد واحد يدفعون دين صار 100,000 يثبتون لأنه أمواله هذه أقل من هذا المبلغ يقدر يدفع دعواهم بأن يثبت له مال أكثر من هذا ولكن ديونهم لم تحن أجله أقول ماذا؟ نعم فأخبرت تصير دعوة هذه واحد هذا يدفع الإثلاث الزائن لأجل أن يحجر عليه والمدين يقول أنا لا أنا ما هذا ما أستحق العدل أنا عندي أموال أكثر من ديون لكن ديونهم كلها آجلة نعم وإنما يخشون أنه أفتقر قال ما ليت مبرر الحجة أموال موجودة صدر قرار الحجر ويسري على أمواله يقال ما يملك كذا وإذا كان يخافون يذكره الأموال كان تؤخذ منهم وتورع بيد عدل أو عقار ما يحتاج هذا يسجل في الدائرة المختصة خلون إشارة عليه ما يتصرف في هذا لأن المدين المحجور مو يمنع من التصرف والله واحد المدين ويبرع من بيع واشتراء خارج حدود أمواله ويبقى هو المفلس سواء يعني ما لا يملك ما ينفعه في الحديث الشريف ما تعدون المفلس فيكم لا درهم له ولا درهم ولا درهم ولا كذا قال لا مفلس هو الذي يفقد طلب هذا وكذا مو هكذا نعم بس خسر حتى نفسه وهذا هو الحقيقه لكن تعامل الدنيا يستعمل هذه الألفاظ لما تبت معناها في الدنيا مثل سيدنا صاحب لما منعته قريش من الهجرة لأنهم يدعون أنه جاءه صعلوكا لا مال له وصار له مال فقال لهم أرأيتم أدرس لكم مال قال أتركك فترك لهم مال فلما وصل المدينة وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال ربح صهيب ربح صهيب مع أن الربح في عرف الأمور الدنيوية هو الربح المادي لذلك قال التاجر ربح في الصفحة أو خسر الدراسة فنحن نتعامل لكن المؤمن يحرص على معانيها الحقيقية وإذا ينتبه فيها هذا المعنى الحقيقي للغنى للربح هذا حقيقي هو ربح يربح مادة يربح جنة يربح كذا لكن مو ربح مادي وقد يكون مع الربح الآجل ربح آن بأن يدفع الله عنه يجرب أو يشفيه من مرض أو عنه هذا ممكن يجمع بين هذا وهذا لكن أكثر ربح أكثر فوز هو الفوز فمن يحصي على المال ويدخل الجنة فقد فاز لكن من المعارف أن تكون فوز للمسلمين حكم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض ويمكن لهم دينه ويرتضى لكن المؤمن دائما المعنى الحقيقي بهذه الاصطلاحات من فوز وربح وخساره وكذا معناها الدين في القران ويقول هذا وان كان بعض يشمل هذا كسب الدنيا والاخره فالحق الخسران بما يتنعم به في الدنيا وكسب الاخره قال عندما يا شيخنا عندما تقولون الخسران الحقيقي او الفوز الحقيقي في الاخره نعم هل معنى ذلك ان ما يجري في الدنيا هو نوع لا لا لا لكن اعطيك لا اعطي معنى الفوز الحقيقي الدنيوي انت ما تفكر في المعنى هذا يعني حقيقه ليس هذا له معنى حقيقي في الدنيا نعم دنيوي لكن اذا نظرنا الى يعني طبيعة الفوز شنو؟ هو أن تحوز ما يفيدك ما يعطيك لذة يجيب سعادة لا تنزل لكن هذا المعنى يتحقق إذا أعطيت الفوز الحقيقي في الآخرة شلون تفوز في الآخرة؟ تكسب حسنات فكسبك للحسنات كالتاجر الذي يشتري البضاعة حتى يمحيها ولذلك الله تعالى قال يا الذين آمنوا أدلكم على تجارة تجارة ما تأمرون بالله ورسوله جاءت بغتة فالدفاع هي هذه الجهاد في سبيله والدفاع الاستقبال إلى آخره تجارة، سماها تجارة لأن هم المتعارف عنهم أن تبذل شيء وتزيد من ربح وتربح، فهو سماها شيء تجارة، لأن تجارة هاي تجارة بضاعتها شنو؟ يعني ما أنتم لو اليوم الناس هو تجارة تسجيل شفاق هذا هاي بضاعتكم تقدمونها شنو ربحكم فيه؟ شنو هذا؟ بالعكس لكن أيضا في الدنيا قال الله قال هذا وفتح قليل هذا أيضا داخل من جملة العوض والثمن التي تربحونه إذا قدمتوا هذه التجارة لكن أنت تجارتك أصلا ربحك أصلا هو يضمن الآخرة وإنما جاءت ربح جاءت فضل نعم. قال ولعل الوجه في تخصيص المجلة تلك المسألة بالمفلس الحقيقي هو ذكر حكم من يدعي الإفلاس وهو غير مفلس في المادة الآنفة وإذا حجر الحاكم المدينة على هذا الوجه فلا تصح هو الحقيقة شوف هذا هذا يقول يسميه مفلس في الحديث مصدر غني مصدر فهذا يجي وجه الغني ويدعي الإفلاس هذا هو ما يصير في الواقع هل يهجر يحجر الحاكم على المماطل المماطل لا المماطل يأخذ ظلم يحل ماله ودمه يؤخذ يؤخذ أعظم من أين أعظم من الإفلاس أنا أطلب واحد بدأ يمتني رضو من القاضي أنه يبيع كذا أثبت عنده مال مو شرط دين أكثر من ماله لا أنا لدي حق المالي فقط مو حق الإفلاسة فالإفلاس ما أطلب فهو قادر يجب أصحابه هل يجب الحاكم أو يبيع منك إلى الولد مماثل نعم قال وإذا حجر الحاكم المدينة على هذا الوجه فلا تصح بعدئذ عند الإمامين تصرفاته كالهبة والصدقة أما عند الإمام فلا تأثير للحجر وتصرفاته تكون صحيحة بعد الحجر أيضا لا محجور عليه بكل تصرف من تصرفات أموال الحاضر حتى توفى منها ديونة لأن قالوا حتى التجارة ممنوع منها نعم لأن التجارة خالدة وخسران شنو فاتت الحجر؟ يبقى محجور حتى يستوفى دينه هذا المسألة نعم قال نعم وبما أن الإقرار وتصرفاته تكون صحيحة بعد الحجر أيضا ولم يشترط الحبس في هذا الحجر صحيح يجوز حجر المدين قبل الحبس وبعده أجل أخي هذا بالاستفهام تصرفاته صحيحة لكن لا يجوز تصرف يترتب عليها شيء من أموال التي حجر القاضي عليه بسببها ولا كان بعت على مستقبله التبنين بعد كذا ويقبل هذا ما تسلح عليه التصرفات اللي يقولنا صحيحة الآن على أمواله الموجودة هاي محبوسة بوفاء الدائنين روح يخلي الصبر ويجوز غير يعاملوه فهذا غير اللي يعامله وهو مفلس ما يقدر يطالب ويقول يا أخي بعت كذا اللي اشتغل منه ممنوع أموالها انحفظت ما يؤخذ منا إلا النفقات الضرورية كالصرف على نفسه مثلا أسير والترف أو نفقة من يعود بس ما يقدر يتصرف فيها هذا فات الحجر ما أمنع عن جل مني ولا أمنع عني لكن أمنع من تصرفات يظهر أثرها في الأموال التي غير قابليتها وقيمتها ومقدارها هذا هو ممنوع منها نعم قال وبما أن الإقرار من التصرفات أيضا فكان من المناسب أن يذكر مع الواو العاطفة كلمة عن التصرف كما في الهداية لا مع الباء لأنه إن قوبل العام بالخاص فيكون حينئذ قد قصد ما عدا الخاص المذكور من العام حق المباين على المباين وعليه قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ببيع الحاكم أو أمينه في الحال جميع أمواله التي ليست بلازمة له ويقسمها بين الغرماء وعليه فكما أن له أن يبيع في الصيف كل ما لا يحتاج إليه المدين في هذا الفصل لا لا ببيع وعليه فكما أنه أن له أن يبيع في الصيف كل ما لا يحتاج إليه المدين في هذا الفصل من سجاد وبسط وكوانين ومدافئ ويوفي الدين من ثمنها، فله أن يبيع في الشتاء ما لا يحتاج إليه في هذا الفصل من نطع ومقاعد جلدية يوفى من ثمنها الدين. كذلك لو كان للمدين عدة دور فيترك له إحداها مسكنا وتباع البقية. وإذا كانت ديون المفلس مساوية لماله فيكون قد استوفى كل دائن دينه كاملا، وإذا كانت ديونه أزيد من ماله فبما أنه لا يمكن إيفاء كل دين دينه وإذا كانت ديونه أزيد من ماله أزيد من ماله فبما أنه لا يمكن إيفاء كل دينه كاملا فيعطى كل بنسبة دينه، ويطلق على ذلك تقسيم الغرماء. وإذا كانت كل الديون حالة ففي هذه الصورة تقسم بحسب الحصص، أما إذا كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فتقسم على أرباب الديون الحالة، ثم بعد ذلك أي عند حلول أجل الديون المؤجلة للدائنين أن يراجعوا أصحاب الديون الحالة ويقاسموهم ما أخذوه ويشاركوهم فيه كل بقدر حصته. كيف هذا شيخنا؟ غريبة. قال الديون العاجلة أي. وينتظر الديون الآجلة طيب. فيما بقي له من ماله بقي. لا مش فيما بقي، لا بقى لا. لا. على عاجل. أما ديون اللي عنده ألف، ديون ألف، ديون ديون ألف اللي عنده هو من مئة وألف ويجي، لكن ديون بعضها حالة يعني حالة يوفر حالة ويبقى تبقى الديون الآجلة، ما بقي من أمواله ما يكفيها ولا كان أجرة فيها عاجلة، فهذا الباقي هذا المؤجل لأنه ما مستحقه ينتظر فإن جاء حل أجلها تقسم هذه الأموال البقية على هؤلاء، فإن لم تبي يقسم قسمة الغرماء. شوف شيخنا أنا سأعيد الكلام يقول أما إذا كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فتقسم على أرباب الديون الحالة، واضح. ثم بعد ذلك أي عند حلول أجل الديون المؤجلة للدائنين أن يراجعوا أصحاب الديون الحالة ويقاسموهم ما أخذوه ويشاركوهم به. هذا غريب. قال كل بقدر حصته لأن الأجل لا يبطل بموت من له الدين، وإنما يبطل بموت من عليه الدين. يقول كل بقدر لأن الأجل لا يبطل. ما في شيء شغل. أما أعيد الكلام من بداية. أما إذا كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فتقسم على أرباب الديون الحالة، ثم بعد ذلك أي عند حلول أجل الديون المؤجلة للدائنين أن يراجعوا أصحاب الديون الحالة ويقاسموهم ما أخذوه ويشاركوهم فيه كل بقدر حصته، لأن الأجل لا يبطل بموت من له الدين، وإنما يبطل بموت من عليه الدين. لا يبطل بموت من له الدين، وإنما يبطل بموت من عليه الدين. لا يبطل بموت من له الدين. كان واحد منهم مات. كان الدائن مات. دائما. فصارت حالة. حلت الديون بموته. هو يفسر لماذا يعني يتفق بين الحال والعجل الحال. لأنه يقول ماذا يبقى من كلامه حتى هذا أن أصحاب الديون الحالة تعطى ديون منها. نعم. أما الديون الآجلة عندما يحل ينتظر أجلها. نعم. يحل أجلها صارت حالة. فشيء هناك كيساوي. كيساويهم مع أصحاب الديون الحالة. أيوة. وهذه المساواة لا تبطل بكون أنه الديون الحالة استوفيت، وهذه لم تستوفى لأنها مؤجلة، لأن الأجل لا يبطل الحق، ما بطل حقهم. أي. ولكن هل قد أجل لأصحاب الديون الاعطاء فلما يحل الاجل تساوى الجميع يرجعون عليه على اولئك. واضح. لكن هذا الحقيقه يعني مساله هو الاجل يعني قد يكون واحد يعني يقولون اذا واحد بان واحدا اقربه كذا لاجل قليله ما ممكن جدا يطلع الفائده. لكن هذا ينتقد من المؤمنون عند شروطهم. لما اذا ينتقد الى اجل الى اجل لا بد من ذلك كانه يتربط علي الى من ساعدني قبل هذا الاجل. فما هو هذا الشيء هذا؟ بس في حاله الافلاس يمكن انها تجعل تجعل الاجل حالا حالا. لكن يقول لك لا، وهذا الاجل مو مثل الميت. الميت الشخص إذا كان مدين ومات حل وعليه ديون اي تحل هذه الديون. نعم. لا لا لا مو هكذا الله أعلم. لا لا إذا كان هو مدين اي وحل هو مدين وزينه آجل بين آجل يعني انتقلت الشركة مدخلة بهذا الزين الذي كان على موارده سهل يحل للسائل أن يطالب؟ مو للسائل، للمدين هذا الذي ورث المدين ورث المدين أن يطالبوا بالدين. لا لا، لأنهم تركوا دين تركة مثقلة بهذا الدين الآجل فما يحل. لكن لو مات الدائن يحل يحل. وسبب الولد لأنه لم تعد له سنة تكتسب حقا له، تعلق حقهم بالمال، تعلق بالتركة ولم يتعلق بالذمة. نعم. ولهذا قال هنا لأن الأجل لا يبطل بموت من له الدين وإنما يبطل بموت من عليه الدين. قال الديون الممتازة، بعض ديون المدين المفلس تكون ممتازة فلا يدخلها أصحابها فلا يدخلها أصحابها في الغرماء. لا يدخل يدخلها يعني أصحاب. نعم يدخل يا شيخنا في النسخة الأخرى. فلا يدخل أصحابها في الغرماء وهي أولا ثمن المبيع. وذلك كما لو اشترى أحد مالا لكن قبل أداء الثمن للبائع وقبض المبيع وحسب أصبح المشتري مفلسا فللبائع حق حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن. لأنه السبب لأنه تعلق كأنه لما تم البيع بالتراضي وحدد الثمن ولم يقبض بعد فكأنه يعني صار نفس الوهم كأنه أزل حكى فيه ما يودف بدل ما يودف صار أجل نفس الوهم. هل إذا كان شيخنا من وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به؟ لا لا لا لا، الأحكام الخاصة لا بد من حجركم للقاضي، لا بد من إثبات أمواله، إثبات ديونه، مو قضية فقط. أنا أقصد شيخنا إذا كان من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. راجع القاضي لما ينزل له. أدري، لكن إذا كان أحق به من غيره فمن باب أولى هذا الذي ما زالت سلعته في يده. باب أولى. الأحلاف دائما هذا هو سواء هو الغرماء هل ترك لنا عقيدا شيء عندما يستدلون بهذا الأمر؟ لا استدلالهم هذا يستدلون للفقراء المهاجرين أن هذا الفكرة لما تركوا أموالهم تولى عليه الكفار فالكفار تملكون المال. يعني لو كان المجاهدون أثناء غزو من الكفار، الكفار طلبوا من أموالهم يزول ملكيتهم في الإسلام، يستغلون هذا بهذا الخلل. يعنونه في الدنيا غير هذا، مو مثل كل ما يزول كعقار ما عقار أو شيء محدود. يعني إذا المجاهدون وجدوا فرسا كانوا الكفار غنموها أو غدوها أو سلموها من المجاهدين جاء هذا واحد كسب الله عز وجل على الطلب ملكها ملكية نظريتهم هذه وما ملكوا أيضا بأن كانت ملكية المسلم عن ماله بخروجها من خلال الإسلام عن طريق الاستيلاء الكافر عليها يستغلون هذا الخطر لأن الله والفقراء المهاجرين سماهم فقراء والفقير هو من لا مال له فالذي كان عنده مال في مكة وهاجر اطلق عليه وهاجر اطلق عليه فقير هكذا نعم. قال وذلك كما لو اشترى أحد مالا لكن قبل أداء الثمن للبائع وقبض المبيع وأصبح المشتري مفلسا فللبائع حق حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن حتى إن المشتري المذكور لو قبض المبيع بلا إذن البائع فللبائع حق بأن يسترد المبيع ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن لأنه لما كان المشتري بهذه الصورة ظالما في قبض المبيع وغير محق فلا يعتبر القبض المذكور ولا يدخل البائع بهذه الصورة في تقسيم الغرماء. أما لو قبض المشتري المبيع بإذن البائع وأبلس بعد ذلك فيدخل حينئذ في تقسيم الغرماء هذا إذا كان ثمن المبيع معجلا. أما إذا كان مؤجلا فلا يدخل مع الغرماء في الحال بل بعد حلول الأجل يشارك الغرماء بما قبضوه وليس له استرداد المبيع هذا خلافا للآخرين يقول من وجد متاعه وإن شبه لا المتاع الذي اشترى لم تتم ملكيته لإذن القبض ألا ترى لو أن هذا المبيع هلك بيد البائع هل يفتح في البائع الثمن؟ لا ما يفتح. ثانيا لو كان قد دخلت ملكية المشتري قبل قبض الثمن لقلنا هذا. قال الثاني الدين الذي في مقابل رهن وذلك هذه تسمى الديون الممتازة يعني لها حق الأولوية. ثانيا الدين الذي في مقابل رهن وذلك كما لو رهن مدين مالا له في دين عند آخر قبل الحجر عليه بسبب إفلاسه فبما أن دين المرتهن ممتاز فلا يتدخل الغرماء في الرهن ما لم يؤد هذا الدين من الرهن عن طريق البيع فما بقي ثمن المبيع يوضع مع أموال المفلس المحجور. الديون الممتازة هذه هل هي مصطلح إجمالي أو مختار؟ ولا هو مختار وهو موجود بالقوانين والحياة يسمونها أموال الديون الممتازة يجعلون الضرائب التي تقرها الدولة وتهرب من المواطن ثم عثر على أنه له مال وأنه تهرب الديون الممتازة. الامتياز نحن امتياز الديون يجب أن يكون مصدر الشرع بناء على الأصل العام الحلال والحرام كله قال عهدة البيع لو باع الحاكم أو أمينه أموال المدين المحجور على هذا الوجه تعود عهدة البيع أي حقوق العقد إلى المدين وليس إلى الحاكم أو أمينه وعليه فلو ضبط المبيع من يد المشتري بالاستحقاق فيرجع المشتري على المدين به أيضا وليس على الحاكم أو أمينه كالوكيل هنا شيخنا خلاف الوكيل فالوكيل هو أيضا إذا أضاف التصرف إلى الموكل صراحة إذا لم يضفه يصير عرض مثلا إقبال هل تصرف هذا الشيء بنفسه أو موكله فلكن قال ولكن يترك له عند أكثر العلماء أين المدين دست من الثياب يقول الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه والجمع دسوت إلا ولهذا قالوا إذا كان له بيت فخم يباع ويشترى له بقدر. هذا مو متفق على المعجر كل هذا. وإذا كان له بيتان يباع أحدهما. أبو خيام الصحراء دولة سين المخام فتخيم دينا وقرر في القرية مثلا خير سكر طين فالبيت مع الطين زين فالطين ملي هذا. لكن في بالعاصمة سيروا خيمة ناطم خيمة أنا على مكة من قبل خيمة. قال يا شيخ أيضا يقول له في المدينة بيت بمثلا 50 مليون بينما هو يمكن يسكن في بيت بعشرة مليون. هذا سبت الفخامة هذا اختلاف منا إلى سيدي سيدي طبعا فينا ما يدعو إلى الغلال طبعا. قال ولكن يترك له عند أكثر العلماء أين المدين دستر من الثياب أو دستان عاديان. يبدو أن دست يعني بدلة ما نقول بدلة يعني كاملة من لباس الليل والنهار. وعند بعض العلماء يبيع ما عليه فوق الإزار والسراويل. يا الله أسأل الله السلام نعود بالله. وإذا وجد للمدين دست واحد للنهار ودست آخر على ذكر القرآن أعطي شيء يعني كون هذا القانون الذي وضع هو صالحا مقيما أن يتبعه اتباع عدم اتباع بإذن من الشر مو كافية هذا أصلا أنا هذا الذي وضعه هو أن يعطي لنفسه حق تشريع فأني مدارج عنها لكون أنه يستضيف أحكام مغربية حتى ولو كان حسنا ولو كانت نافعة بلا ما تحت ليس أفضل ولا تحت نفسك أنه تصبع لسوانين أنت من عندك سنجع الشريعة حتى تعرف بدون ذلك يعني الإنسان قد جعل مع الله تعالى شريكا آخر لكن شريك من نوع خاص لأن لا يشرع لي مال ما فيه ضرر عليه مجرد اتخاذ الشريك على ضرر وأكو بك طاغوت هذا. طيب يا شيخ أليست روح المجالس النيابية اليوم قائمة على هذا جهال يشرفون لعباد الله؟ مو بس هذا هذا الديمقراطية هم صار أول العرف هذا الصلاح لا معرض للاستعمال لكن هاي الديمقراطية مثل في الشيء هي عدة أشياء من جملتها وأساسها أن يقولون هو الشعب حكم الشعب للشعب بما يشرعه الشعب هذا الشعب لما سلم القوانين هو أو نوابه النواب هم الشعب أخذوا السلطة مع الشعب لا معقب على ما يشرعه الشعب أو نوابه ما هو بعد هذا الاعتقاد كبرها لأن احنا عندنا التشريع وكل شيء خاضع لشرع الله وحق التشريع الأحكام الحلال والحرام والضوابط ما يرد لله وعلى إن الحكم إلى لله فهذا الأساس في الديمقراطية هو أساس هذا ويتفرع منه أشياء كثيرة مال الأحزاب والحرية الرأي وحرية التعبير مثل الأشياء وانتخاب يصير للنواب هاي كلها فروع لكن الجوهر ما هو هذا هو أن يصل الشعب إلى حكم نفسه بنفسه بما يرضعه أما مباشرة ما يسمون الديمقراطية المباشرة يطلعون كل أهل الدولة مثل ما كانت دول المدن اليونان المدينة كانت نفوذة قليلة 10,000 20,000 ما كان يشاش على الكشوة فهذا يسكون في الحكم وفي تشريع القوانين الأوامر والنواهي فلما توسعت رقعة البلاد التي يسكنها الشعب والناس صاروا بالملايين فصارت الديمقراطية غير المباشرة وهو أن الشعب ينتخب نواب ينوبون عن الشعب في إدارة شؤون الشعب وفق القوانين التي هم يشرعونها لثقة شعبهم وما يشرعونه يشرعونه باسم الشعب ونيابة عنه وحيث أن إرادة الشعب ليس فوقها إرادة فعلى الكل يطيعون هذا ما يشرع بس فدتم هكذا لكن عندنا إرادة الله فوق إرادتك هذولا انتخبهم نعم هذه حجتي موجودة أن المسلمون يختارون نوابا عنهم يختارون نائب الأول أول هو الخليفة بأن يحكمهم بموجب شرع الله بايعناك على أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وتقيم العدل بعض الصيام هذا هذا أصل الشريعة فالنواب نعم انتخبهم يقدرون يشرعون تعليمات لتسهيل تطبيق أحكام الشرع بدل القانون على الترجمة قانون مرور. هل بتأديب رضية الناس بالمرور جمع الأرواح عنهم فيقولون مادة أولى ما تمكن أن تمشي طريق السيارة إلا تكون مدير كذا مدير حديد مو مدير مادة 1950 عارف تسبب الدخان وكذا السرعة داخل المدن تكون كذا لا يجوز أكثر من ذلك وإلا كان معرضا للتغريب. هذه القواعد كلها تنبغي لتطبيق ما يأمر به الشرع وهو تسهيل مباشرة الناس حريتهم بالمرور طرق عامة هذه وليس مناهضة لذلك ولا تخالف الشريعة الإسلامية لذلك أبدا. هذا هو وظيفته تسهيل تشريع تعليمات لتسهيل تطبيق ما يريده الشرع من معاني شرعية ضوابط شرعية قواعد شرعية ليس فيه. ولكن لما يشعرون في الشيء يعني عجب يعني في هاي جلسة دوائي الإسلام أزالت مسألة حقيقة ولم يعني يخرجوا منها يعني تبكة الأمر إلى هذا. والموضوع اللي أردت أما مثلا قالوا الأخبار تواترت بأن مرض خنازير قالوا نعم هل يجوز في ذلك أنه ولي الأمر يمنع الحج في هالسنة هذه الحج نعم جميل الحج والعمرة هذه تجاهل على ذهني لا لا هو هذا وذكروا اللي ذكر شيء يعني احتياطا شيخ الأزهر هذا الطنطاوي وعلي جمعة المفتي مع المصر قالوا هذا أمر لا يمكن أن يضيق به إلا جمع فقه جمعي وليس فردي أمين الوقت في السوق وإذا هم يقدرون شيء يكون عليه هذا يقول لك لأن هذا محل ستين فتوى مسألة كبيرة مسألة كثير مخال لهذا منهم من أجاز المنع ومنهم من منع المنع مطلقا ما يجوز يمنع ومنهم من اشترط شروطا ان تؤخذ الاحتياطات ان السعوديه تؤمر شهاده الصحي يعني سلامه الامراض والاشكال هذه ومن جمله ما ذكروه وهذا تمام لكن على مو كافي يقيسوه على امن الطريق فيقولون ان من شروط الحج امن الطريق امن الطريق الذي يصف الطريق ما يحرم نفسك للهلاك خصوصا فيقول لك على القائل ما هو عدله نقيس على أن الطريق الأمن الصحي ليش الأمن الصحي لأن الحجاج على سنين وعلمهم كثير جدا ومدر إيه كذا يعني احتمالات نقل العدوى وجود من يحمل عدوى كذا هذا ديما الوجه لكن الوجه الآخر يقول لا يعني هذا مو قطعي مضمون هذا مضمون هو السعودية تكتفي إلى قنبية بإجراءات يعني تكفي من كما أنه استدل واحد في حديث الطاعون إذا نزل الطاعون في أرض فلا تقضي وما كان فيها لا تقضي وطبقها سيدنا عمر لما جاء إلى الشام فقيل له أن فيها الطاعون فرجع أو راد رجع فهو عبيدة الله أقرار من قدر الله يعني والمؤمنين قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة فهذا من حيث الجملة يعني يمكن اتجاه إلها إذا وصل الأمر لا سيما مثلا يعني الأكثر احتياطات مهما كانت قوية لابد تبلغ منها البعض أما بتدريس جهاز الصحية أو مدرسة كذا أو ما يعبر عليها ثم أن هذا الفيروس يقولون أنه ما يظهر بدأة حالا أنه يمكن أن يحمل بعد ذلك بعد أيام أو كذا فشاهدي احتياط يعني اجتهادات كذا حتى كون الدكتورة مرة ما بينت بس منعت مطرحة منعت لا مو منعت منعت لا يجوز المنع لا يجوز المنع يبقى الحل فشاهدي هذا سائل يعني في العلوة نعم أنا أريد أنه تطرح على مستوى مجمع فقهي يعني يتناولون النص من جميع النواحي لا سيما وان الحج هو في الحقيقة يعني على التراثي يعني يا شيخنا الأمر أيضا يمكن تأجيلها في أي وقت كان ومثل حاجة حاجة ترى المعلومات شيخ الكريم فجالي أخذ كلامك في المجالس النيابية ولي الأمر يستهد يقول أنا أجتهد في ضبط ضوابط الشريعة والشريعة هذا النبي بالقدر هذا ما يمكن حول مو بارو الشريعة يا أخي هل المجالس النيابية بارو الشريعة؟ لا هاي فالديمقراطية ما تعيدها لأن ما تشمل المعنى الباطل أما إذا واحد اصطر إلى أن يقول ترى هي الديمقراطية يعني فقط حق الأمة الإسلامية باختيار الحاكم أو النواب عنها وأما إذا كان النواب يسوون تشريعات ما يقبل هذا منهم إلا إذا قالوا نحن نجبر ونرفع تعليمات في ضبط ضوابط الشريعة للوقائع الجديدة أو لتصحيح التطبيق ما تريد الشريعة من ذلك مثلا أنه البيوع وكذلك العقارات لا تتم إلا بتمثيلها بالإطلاق دائرة هذا يمكن قبول فيه ليش؟ لأن إذا واحد باع دار عقار لآخر بثمن ما سجله يقدر ينقل وما يتم لكن الثمن الضحية ما سقط عنه لذلك طالب هذا يمكن له وجه نظرا بأن العقار مو مثل المنقول والخداع والكذا إلى آخره كذلك مسألة ثانية وهي أيضا أثاروها هذه حقيقة حمد السعد في الجنية وهو أما من يعقد عقد نكاح العرف يسموه أي يسموه في مصر العرف ما يسجل في دائرة القانون يسجل يعاقب الحقيقة بعضهم قال لا هو ما مسوي شيء عقاب التسعات ولكن نطلب أنه يأخذون للذي يدرع في الحكم يعرف القانون في المدن مدن يقيدها بقيود يقيدها بالقيود أما جعل هذا مطلقا ويعاقب بالسجن إذا قام بعقد نكاح عرفي هذا يرجع يعني ما يصح هذا لكن يفترض الشخص صح ولي الأمر يفترض ذلك لكن يجب أن يكون هناك توعية جديدة وتسهل التسجيل كذلك مثلا هل يصح النكاح بدون حصول الزوجين على شهادة سلاما من الأمراض المعدية الجديدة وكذا هذا مثلا فشاهدي أفرض من ذلك الآن مثل فصل نفس المسألة أن ولي الأمر مجالس نيابية أجلها أن تضع تعليمات وقوانين الجواب بقيدين الأول أنه إذا كانت حاجة إلى التشريعات وأن تفعل ذلك وتجتهد في ضبط إطلاق الشريعة وضوابطها باستخراج الأحكام للوقائع الجديدة ثالث يكون طاعة أهلها وعبارة عن طاعة لولي الأمر فيما تغلط على إيجاد هذا التعليمات المبدأ هو هذا الطاعة هي لله من أطاع الرسول فقد أطاع الله أطاع الله في الأصل هي الطاعة هي لله وطاعة الرسول من طاعته من طاعته ثم تجي تتسلسل ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله يا شيخ بناء على ما تفضلتم به من مرتكز الديمقراطية نرى بعض الجماعات الإسلامية قاطعت الديمقراطية والعمل الديمقراطي والانتخابات وشنعت على من دخل فيها وفي المقابل الذين دخلوا في المعترف السياسي يشنعون على هؤلاء انهم لا يفهمون فقه الواقع ولا كذا فهل هذا اجتهاد مقبول مقاطعة؟ شوف هذه المقاطعة في العراق لما دخل وقعت البلوى والبلاء واحتل الامريكان البلاد واحتل بغداد حتى بدون مقاومة شديدة قيل في أسباب كثيرة المهم فلما حسيتوا فكر يعني عرف وإقال أنه إحنا نسالج هذا المحتاج وندخل في تنظيماته وتشريعاته ومن جملتها أن ربط بعض الحاكم الأمريكي أوجد مجلس اختار مجلس الحكم ثم اختار أعضاء هو بالاختيار وبعض المسلمين قبل الاختيار وتخيل وصل بس هذا حق التسجيل يعني. شنو داخل بالدرس بابا؟ هو بس نسيه هو نسيه ولا الميكروفون كان قريب هنا راكب الدرس الميكروفون نسيته بس نسيته هنا كان أسفل طاح تحت يعني الواحد ركبه هنا. يجي هذا بيسجل الدرس. هو بيسجل الدرس هو يسجل الدرس. بعافية يعني. لأن هذا استطراد على عجل من الله أعلم فهذا دخلوا به بعض إخواننا المسلمين وهذا والرأي الثاني عدم الدخول حتى الفقير أنا دخلت في المعمعة مو فقط شفاها وإنما كتابة بالجرائد عجيب إيه نعم هذا كتبت شيء شيخنا نعم كتبت شيء حين وراح أنا ما احتفظ وأبرر قضاء هذا وبعضهم كان يأتيني ويجادلني في هذا الدول المهم هناك كخلاصة رأيك كان شيخنا في الكتابة أنه يجوز الدخول في هذا لا لا ما يجوز المنع لا منعهم لأن قلت سبب اللي حملني ذلك أخي أن المحتل الآن لما يدخل شنو الواجب عليك رفضه لأنه تدافعه مو أنه تنظر للمستقبل أداهنا ها وكذا خوفا من المستقبل حتى يكون لي فد مكان عندك أقدر أنفع بين المسلمين ما موجود هذا ما تقدر ما أقدر أقوم مقاومة لكن ما أدخل تحت خيمتي وأقبل تشريعاته وتنظيماته والوظيفة منه هذا الفرق اسمع أخي فصار هذا انشقاق يعني مو انشقاق الأخوان صار فرق خلاف هذا الاتجاه صار لما دخلوا في مجلس النيابي وقبلوا الانتخاب ودخلوا فيه تبع أنه يمكن صار منهم وزراء صار منهم كذا إلى آخره لأن تسلسلت هذه هناك ظلوا متباعدين ولم ينظروا إلى ما قد يحصل عليه من مصلحة ومنفعة إذا اشتركوا في مكونات الحكم وما إلى ذلك ظلوا مستمر ويمثلهم الآن هيئة العلماء مع الشيخ حارث حفظه الله والبقية لا ظلوا موغلين أيضا في هذا الاتجاه موغلين نعم غيره اللي حصل أخي بعد فترة مع السنتين أو سنة ما أذكر هذا غيرت فكري هذا وسبب تغيير فكري ما بلغني من بعض المسلمين أن المسلمين جيرانهم كانوا يستغيثون يقولون أين أهل السنة وين أهل الكذا يصيبنا هذا البلاء تداهم بيوتنا ولا من مغيب ولا من كذا من هالحشاء فأنا نظرت الحقيقة الفقيه نظرت هالمسألة نظرة أخرى قلت الآن هذا بعد مضي هالمدة مقاومة الأمريكي تبقى قائمة ولا تمس بسوء ولا تنتقص ولا كذا وإنما تبلغ بأن في مقاومتهم يكون خاضعين لشرع الله فلا يجوز لهم أن يفجروا قنبلة في سوق وكذا ليقتلون أمريكي ولا يصح قياس على التحصن التترس مثل إيش كذا في هالمسألة هذه ولكن يبقى الخط السلاحي الذي تتولاه المقاومة لا تمس بسوء ولا تنتقص ويصير الجمع بين هذا وهذا مقاومة عنفية سلاحية ومقاومة تأخذ كلام وتأخذ أيضا الدخول في وظائف الدولة ذكرت الأدلة والحجج في ذلك والجمع بين هذا وتصار هذا الأمر كذا من جملتهم رأيت أنه حقيقة أن هذا التجويز يعني نجد له سنة الشرع من السنة النبوية، وهذا السنة الشرع من السنة ما يسمى الجوار أو الإجارة أو الجوار. مطعم بن عدي، لا مو هذا كمبدأ. هو شنو هو هذا؟ حس قريش، قريش كان عندهم عادات فقهية، قانونهم أنه يقوم شخص له مكانة في المجتمع ويقول أنا أجرت فلانا. معنى أجرت فلانا، والرجل هذا يعني له مكانته ويسمع كلامه، فقال حتى كان يقول لهم من اعتدى عليه وكان اعتدى عليه، وماكو حاجة من يقول، مجرد إعلان ذلك. ففي الإجارة لا ينظر إلى دين المستجار سواء كان مشرك أو مسلم أو نصمان أو هذا. فرأيت أن هنا المسلمين أو السنة السبب للتحريك أصلا، أن من جملة ما يمكن أن يدفعوا الشر عنهم كما كان يمكن أن يدفع الشر عن مسلم إذا استجار بشخص، مو فجاز له أن يأخذ بهذا الإجارة، أن يطلب الإجارة والعون من الكافر ليدفع عنه شر أو أذى. مستشار يدفع أول نظام الإجارة، والمسلمون أخذوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ به، لأنه لما قبل بحماية أبي طالب كأنه يعني قبل حمايته، وأذن للصحابة أن يأخذوا به أبو بكر وكذا، قبل أبو بكر أنه يأذنون إلى الحبشة، والحبشة كانت من دولة نصرانية حاكمة نصرانية. إذن يجوز الأخذ بجزئية من نظام كافر أو قانون كافر إذا كان في هذا مصلحة للمسلمين أو مصلحة لمسلم بعينه، والمصلحة هي أما جلب منفعة أو ضرر ومفسدة. ودليل هذا أن هناك صار تنظيم وهو مجلس انتخابي، صار صارت انتخابات أيضا الأولى، فهذا يمكن هذا النائب لما ينتخب أو يقبل تعيين بريمر مرة ثانية، لأن هو انتخبهم، فيجوز يدخل للمجلس النيابي بشرط أنه ينوي بهذا الدخول إمكان دفع شر عن المسلمين لمكانته وحصانته في المجلس النيابي، فيستطيع أن يدافع إذا وقعت مظلمة على المسلمين من قبل الآخرين المتعاونين مع أمريكا، فيمكن يستجيبون له. أما سياسة أو دفع المصلحة فيحققون شيء من المصلحة، فإذا مرت مدة ولم يحققوا هذه المصلحة عليهم أن يستقيلوا من المجلس. هذا كل اللي ذكرته، مع قيد ثاني عدم المساس بالمقاومة. هذا لن يقمع هؤلاء ولن يقمع هؤلاء، كل واحد بقي على رأيه، أما هؤلاء فقد توغلوا في اتباع الأمور السياسية، قبول المناصب، قبول الوزارة، السكوت عن أشياء لا يصح السكوت عنها. من لما صارت معركة مع البغريب وانكشفت، ما كان ينبغي أنه يستمروا، وإنما كان يجب أن يهددوا حكومة، أما أنه ترفعهم كذا أو نخرج من المجلس لم يفعلوا ذلك، فهم ابتعدوا. والهيئة الأخوان ابتعدوا أيضا مع مناقشتي أيضا وكذا لهم ما يصح هذا، يعني هالموقف المستمر كذا، لهم حجتهم ولهم اجتهادهم، لكن يعني أوان موضع هالشكل. فأنا لم أكن راضيا لا لا ولا لا ولا إله ولا الرضا الكامل، وإنما موافق هؤلاء في شيء، نعم هذا أبدا أنا أقول لك صراحة، ولكن هو رضا مشوب باحترامهم لي أو ما إلى ذلك، وبقى إلى هذه اللحظة هذا رأيهم. فأنا هذا سندي. ثم قلت أيضا هذا مقيد، إذا يعني لا يجوز إعطاء الكافر بشيء من أمور الدين لقاء ما يقدمه من دفع مضرة أو كذا. ودليل ما الابن الدغنة لما أعطى إيجار جوار إلى أبو بكر وقدره، كان طالع ورجع ابن الدغنة، قلنا ليس نسبك يا أبا بكر من يترك ويهاجر. نعم، اللي حصل أن المشركين جاءوا للدغنة قال أعطيت إجارة إلى جوار إلى أبي بكر، مره لا يصلي في الفناء، في الفناء يظهر فناء البيت في مكان مصور، ها وأرض خلاء أو ساحة أو، لأنه يقرأ يأثر على كذا. شاف موسى دز على أبو بكر قال يا أبو بكر أعطيتك أنا جوار وقومي طلبوا مني أن أبلغك الشيء هذا، لا تصلي بالهذا. قال أتمنعني من عبادة ربي؟ خذ جوارك. رد إليه. نعم رد جواره. صارت هاي فالسنة أنه إذا واحد اصبر إلى القبول بشيء استفاد من كافر لكذا كذا، وأراد الكافر أنه يأخذ عوض عن كذا أم من مدينة يرفض الجوار هذا، كما أنه إذا يأس من الحصول على منفعة أو ترجح عنده أنه ماذا يحصل منفعة عليه أن يخرج، لأنه ظهور مظهر العامل المساعد مع الكافر هذا ظاهر، هذا يأخذ ثمنه من ثقته، من قلة ثقة الشعب بالناس، وثقتهم يجب أن يحافظ عليها الشخص أو الأشخاص المسلمين، هاي المسألة. وإنما يخفف هذا إذا ظهر الشعب ظهر الثمرة، إذا ثمرة مخفية ومرجوة بعد مدة الشعب ما يفهم هذا، هاي كلها تلاحظ. فصار هذا الأمر وكذا، لكن نتيجة شنو كانت الحقيقة؟ هي نتيجة أنه حصل خسارة، يعني كان المأمول أنه فرد ربح من هالفريق أو من هالفريق بالضوابط اللي ذكرتها، هاي راحت الدنيا، لا هذا حصل ولا هذا حصل، فما أدري أحكي. فهذه أمور موجودة أخي في الشريعة. القراة في زمن دخلوا في بغداد بزمن هولاكو، وأراد هذا أن يعين قضاة من المسلمين أو يطلب ترشيح كذا، فالقضاة هذولا تذاكروا فيما بينهم نقبل الترشيح، نرشح نفسنا، ما نرشح إذا هو اختارنا نقبل هذا الولاية من الكافر يعطينا هذا، والقاضي وده يحكم باسم الدولة واسم الخليفة باسم كذا. الحقيقة اللي ترجح عندهم أنهم قالوا نعم نقبل ذلك، ولكن بشرط أن نمكن من الحكم بالإسلام، فإن لم نمكن بذلك كان يأمرنا هذا الكافر المحتل بأن نحكم بغير الإسلام أو يتدخل بين حين آخر نخرج من القضاء. هذا ما طبقوه بناء على الواقع الذي كانوا يعيشون به، هذا موجودة يعني. لكن كما قلت شيخنا ما أخذهم في هذا أن ولايتهم حينئذ تكون بمقتضى الشرع لا بمقتضى تعيين هلاك لهم، لا كان هذا تعيين، هل قد مكنهم من أن يحكموا مثل فد بالطريق نجاسة حجر كلم مكلوب يكفوا مويتي ويحكمون هم، فتبقى محر منفعة للناس لأن لابد لهم من قضاء. فشاهد من ذلك هاي المسائل أخي يعني تحتاج إلى أحد شيئين، أما توعية قوية للناس يعرفون من أحكام الشريعة ما يعني مسائل صعبة، تختار أنت أحد شرين، مسألة دفع ضرر، مصلحة مرسلة، سد ذرائع، هاي كلها موجودة أخي. فعند الشعب عنده دراية بهالمسائل ما يستغرب منها، أو وجود قيادة قوية جدا لكن هي التي تحمل الإسلام وتجبر الناس عليها، وإن رأوا في بايا أمرهم به وينهاهم عنه هو أمر ظلم وما إلى ذلك. الآن مفقود الثنية، لا توعية كافية ولا قيادة قوية تستطيع أن تلزم الناس لأي سبب كان لظلمه من كذا كذا تلزمهم، لكن هو عنده فقه. شلون الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي أخي بالعصا وبالسيف، حتى نقل عنه في إحدى الروايات أنه لما دخل البصرة أمر عدم التجول نسميه، ما حد يطلع بعد المغرب، فجيء بإعرابي بليل ما يدري مسكوه شنو هذا، قال شنو المسألة، لا تمشي بالليل، قال ما أدري، والدول الحجاج. فالرواية ما مبلغ صحتها، لكن تروى قال أعرفك أنت صادق لكن لابد من قتلك وقتله. فهذا يعني بعض من الناس تساق بالعصا وبالظلم وبالكذا لكن ليس هو هذا الطريق المثلى للحكم، بحث على واقع. فإذا تهيأ هذا الشخص وعنده فقه إسلامي لكن مو كامل يستعجل بالأشياء ويعتقد أنه للضرورة والإلزام الناس، ولأن إذا لم تحصل هكذا القوة فما أقدر أسوقهم. فالتبريرات شلون الحجاج سواها؟ رمى الكعبة لأن عبد الله بن الزبير تحصن بها، أباح كما قيل المدينة، هذه ما يقر عليه. قال ما مجبور أنا أقره لما كان في نظري ما وصل إلى درجة الضرورة، أمره إلى الله تعالى. ولكن أجد أن الحجاج قبلت منه ولايات كان مكمن هو ولي، حتى ورسل الجيش محمد التقى فيه إلى الهند. مو تقول هذا رجل هو مسلم. لما قال الذهبي له حسنات مغمورة في بحر السيئات، ما يخالف صح، لكن الله ما يضيع الحسنة. واحد نحكي واقع الآن مو تبرير إله. فهذا موجود لنا. فالآن الناس حقيقة بحاجة إلى هذين الشيئين، توعية دينية بالفقه الإسلامي، يعني ينظرون هالقضايا التي تحيط به تنزل على المسلمين، يعني مثلا بالمطر الشديد يعني يخشى الإنسان على إيمانه، مو مسألة هذا تزلزل إيمانه لما يشوف الأشياء ما اليهود هاي كل يوم يسوون فد أشياء جديدة. لا إله إلا الله، قانون شيخنا، قانون قانون سووا لأن مستهترين ماكو هذا قانون إنه لا اللي يبكي بيوم النكبة هذا مخالفة، ماكو يوم النكبة تاريخ النكبة. على كل حال فهذه المسائل يعني نحتاج إلى توعية. هاي مثل الآن ما موضعنا جنوبيين كذا، ما مختلفين نحن بظلم كذا كذا، ظلم موجود هذا يعني ولا مقصور على الجنوبيين، يصيب على كل شيء. ولكن شنو اللي ناتج عن قلة التوعية؟ أنهم يرون هذا الذي حل بهم يبرر لهم الانفصال ولا يلتفتون لكل قول، بل ربما تقول كذا ربما يذكر منا كلام كبيح جدا. فهذا نقص ما الفقه، يعني ما عنده شيء ما مختلف به. والمسلم يبقى خاضع لحكم الشرع في جميع أحواله، في مرضه، في صحته، في فقره، في غناء، في ما ينزل عليه من أمايا ممكن قلع. ليس هناك شيء يجعل المسلم خارج المسؤولية لأي ضرب يمر به، لأن كل ضرب إلى حكمه. ما تقدر تمام، هاي مسألة أخرى نعوذ بالله. ولذلك قال اللهم في الآية القرآنية لا تجعلنا فتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. شنو وجه الفتنة في التفاسير؟ أنه تمكنهم يغلبوننا فيكون هم على الحق وإحنا على الباطل، أو المسلمون يظنون أنه إحنا شلون هذا اللي يغلبوننا. هاي وجه الفتنة، وهي موجودة الآن نسير. فهذه يمكن الإنسان والله تعالى يأمر الإنسان اللهم لا تمتحني لا تمتحني كذا، اللهم عافني في دين، تسأل الله العفو والعافية لما قالت عائشة مو العافية من كل ما هو ضرر مرر للآخرين. لا يقول واحد أنه أني نعم أنا أؤمن بالقضاء إذا نزل، لا تمنوا لقاء العدو، وكف الله المؤمنين القتال. فهذه المسائل في الحقيقة يحتاج الناس إلى توعية فيها، لأنه هاي مو ترف، مو نافلة، ضرورية. لأنه هذا يعني الوقوع فيما لا يعني فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية يهز الإيمان، مو قضية معصية، هذه مو معي من المعاصي. الله يقول ولا يظلم ربك أحدا، الله يقول ولا لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون إيش أنت هذا؟ تقول ما أقدر، توطن نفسك على الصبر، ولكن تدعو الله تعالى لا يبتليك بشيء يحتاج إلى الصبر. هذا مو تقول أنا والله كافي وأقدر، لا، مثل ذلك الرجل قال ربي يعني امتحني بما شئت، هو في غنى عن هذه الدعاء، وإنما يسأل العافية، فابتلي بحسر البول. هاشي يسوي هذا، هو مو يطلع بالهذا بالحاشي. فقام يطوف على في الحارات يقول لهم الأولاد ارموا عمكم الكذاب بالحجارة، لأن كان يقول امتحني بما شئت. هاي كلها موجودة يعني إن شاء الله. واثق من نفسه. واثق من نفسه. ما أقول ثقة من نفسه. هذا في الحديث شيخنا أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله برجل قد صار مثل الفرق هزيل جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له هل كنت تدعو بشيء؟ قال كنت أقول يا رب اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هذا موجود بالحديث صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، سبحان الله لا تطيقه لا تطيقه، قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. عفو والعافية. فشاجي هذه الآن يحتاجها الناس، لكن بأسلوب خفيف قصير، لكن تكرار نافع، تفسيرهم بالواقع أيضا، مو تضرب الأمثلة، واقع هذا يعيش فيه إنسان، لا سيما في ظرفنا هذا، لأن هاي مو مثل الأول. أخي أسجل فد مسألة بسيطة، في الأول إذا كان واحد يصيب فد شيء في بغداد يركب ذلولة ويروح، يدخل الشام لما يدخل أكو فاسبورت وأكو هذا ما موجود، مو أكو استجارة دخيل عندك كذا، أكلها مفقودة. هذه كانت جيدة، هذه مفقودة الآن، لا مثل المحبوس حيث أنت، إذا تطلع وين تطلع؟ خرج جواز، خرج تأثير، أي شيء. يلا يا باي إن شاء الله استطراد به فائدة. وهي أن المجالس النواب هذه يمكن أن ترجع في المسائل الاجتهادية، لكن أخي هذول مجلس النواب أقول لك أصلا الكل والمبدأ الذي هذا هو خلاف هذا، عند رأيهم فوق الكذا، لا أريد أن يصير عندهم علف دخلوا إلى هنا لأجل خدمة الإسلام والعمل بموجبه والتقيد بقيدهم. هم شنو عملهم؟ مراقبة الحكومة، سن القوانين، سميها قانون، يعني الضوابط التي يلزم الناس بها، فما يلزم الناس بها أما نص وأما اجتهاد، النص لازم ما بهذا كل سواء بالجزائيات بالمكذا، الاجتهاد ماكو نص في يحكم هالواقعة، لك الاجتهاد بما تحكم بهذا حديث معاذ بالاجتهاد، الاجتهاد مو بكيفك، كل واحد بكيفك، لها ضوابط قواعد قدرة معينة، مو واحد ما يعرف يقص سورة الفاتحة ويجتهد. هذا سؤال يا شيخ، أنا غالبية هم العامة يعني أدري أقول لك هذا ما يخالف، الآن المبدأ ابن مفقود، مجالس النيابية كلها مفقود عندهم هذا الأساس، ولا على أساس أنهم جايين لتطبيقه، وإنما يبيحون لنفسهم، يقول لك هذا قرار قانون أو دستور، يسوون دستور ويقول لك هذا لازم نطيعه إلى آخره. فشاهد من ذلك كله الآن يعني ما نعيش فيه هو يمكن الله باب ما نعرف الله، لكن نرى أنه شديد جدا ويدخل يعني كامتحان لكل فرد، وكل فرد له امتحانه، وقد يكون هناك نوع من الامتحان عام وهناك أنواع من الامتحانات تخص كل فرد على حدة. فيعني ما إلا مجال إلا أنه المسلم التون أين تذهب تماما بالآخرة، أين تذهب يؤمن بالقضاء والقدر ويثبت ويثبت، وين وين نذهب، فأين تذهبون؟ فلا بد هذا، فهذا يحتاج طبعا الناس له توعية وكذا يعني. شيخنا نعم، كان ذكرنا في الدرس الماضي حديث إذا ذكر القدر فأمسكوه، نعم راجعته أنا فيه جملة أيضا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوه، نص الحديث كامل إذا ذكر أصحابي فأمسكوه وإذا ذكرت النجوم فأمسكوه وإذا ذكر القدر فأمسكوه. من رواه؟ رواه الطبراني عن ابن مسعود. شنو تعقيبات صحيح ضعيف؟ الآن نقول لك الكلام. وابن عدي عن عمر وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. نعم. وقال الحافظ العراقي في سنده ضعيف. وقال الهيثمي فيه يزيد بن ربيعة ضعيف. وقال ابن رجب حافظ ابن رجب روي من وجوه في أسانيدها كلها مقال. قال المناوي صاحب فيض القدير بعد نقله ما ذكر عن ابن رجب وفيه يعرف ما في رمز المؤلف يعني السيوطي لحسنه تبعا لابن الصرصري. قال ولعله اعتضد. اعتضد يعني بمجموع طرق. لا هو شنو هذا؟ تمام خلص. احنا صححه الألباني. نعم الألباني صححه أيضا. بقية الكلام نقلت أنا قلت وصححه الألباني في صحيح الجامع. هو السيوطي حسنه. على كل حال احنا هذا بمقال لا شك في ذلك، فاحنا نرويه على هالشكل ولا ننسب للرسول صلى الله عليه وسلم الا الحديث الصحيح او الضعيف ضعفا لا يمنع ضعفه من الاخذ به. هاي المفردات اللي احتواها الحديث، كل مفرد هو حق هذا. اذا ذكر القدر فامسكه، واضح هذا. وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، ما ولا ما يكون من الله هو من شبه يعني. والقرآن يؤيد هذا، وكل خلاف هذا هو لا يصح، لأن ما يريد العقل البشري أن يعرف قضية القضاء والقدر وجزئياتها وفلافلها مثل ما يعرف عشان هي عصرة، هذا مستحيل. ولذلك موجود في القرآن لمن شاء منكم أن يستقيم، مو وما تشاؤون إلا إن شاء الله، إلا إن شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما زين. ثم هذا العقل السليم يعيد به الخلق، كون الله خالق، خالق كل شيء، المادة والكذا والنطق. قالوا لجلودهم لما سألتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله هو ينطق قول الكافر، لكن من المسؤول؟ الكافر. العاقل مسؤول، ولذلك لو كان مجنونا لا يسأل. إذن العقل له دخل فيما يزرع الإنسان، لكن دخل لا يعطل خالقية الله، يبقى الله خالق كل شيء. نؤمن بهذا ونوقف عند هذا. معتزلة أرادوا كذا يتبحرون يعرفون المسألة، يعني مثل واحد ضرب واحد التفالم هذا مظلوم، مو هكذا. لو أنا مكنت واحد ظالم يظلم آخر، أنا بيجي سلطة وأمير واحد يضرب هذا وتركته يضرب موتى إلى موت الضرب، أنا بسكوتي هذا واعتبر يعني عملت فالشيء رديء متمام قاتل هذا، واتبع كامل هذا الشرع. ولكن الله تعالى أخبرنا أن اليهود وقتلهم الأنبياء بغير حق أو بغير حق، يعني الله ينظر هذا عرش كافر يقتل النبي وتركه. إذن مسألة القضاء والقدر ينتهي الواحد منها، ولا قال فلان قالها ما تنتهي مسألة لا تنتهي ولا تصل إلى شيء ولا تهز إيمانك، فقط ترك هذا قضاء قدرك. والقضاء يدفع ما استسلم به، كون الله قال كل شيء، لا هو الذي خلق كل شيء يقول ادعوني أستجب لكم. إذن هاي انتهينا منها. المسألة الثانية إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ليش هذا؟ لأنه لو دخلك أنت بها فتح حوادث، يعني شوف الظاهره كيف تقع هذه، فانت لسخوا بها تلك امه قد خلت لها ما كسرت. واضح هذا مطلوب هذا، لاننا راح نتكلم بدون علم، احنا ما شاهدنا الوقائع غيروها الرواد ولا عرفنا ملابسات ولا ملابسات ولا كذا. فحسب ما رانا اذا ظهر هالشكل اقول هذا اثم وهذا اقول لك تكب كذا وهذا كذا. اذا تفطن له من العربي العواصم من القواصم اللي راح توقع بقلبك، ما هذا اذا ضرت تحكي بهالمسألة وتجي تشوف من الآثم هذا، وما تعتذر انهم من العشر المبشرة سيدنا علي وكذا وعثمان من عشر مبشرة، وأن الصحابي هم خير الناس بعد رسول الله، خير القرون قرني وخير الذي. إذا ما تعتصم هذه بأن تكف عن المسائل، وإنما فقط تأخذ منها عبرة بس، تقع السلام بليش هاي مدخول بها. وإذا أمسك وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم، النجوم يظهر الله أعلم الحوادث التي تقع في الكون، يمكن هذا ولا شنو ذكرت النجوم؟ التنجيم يا شيخنا، من اقتبس شعبة من النجوم، ها مال النجوم يعني يعتقد أن النجوم لها أثر. لا أدري، هذه المسألة خلاصتها، قل انظروا ماذا في السماوات، تفكروا، وكأين من آية في السماء يمرون عليها معرضون. هذه الأشياء يمكن للحق يوصل لها بالتجسم. إذا نعرف إحنا الساعة بيش يصير المغرب صغير الشمس، ها بالساعة فلانية، مو هل هذا يدخل في معنى الغيب؟ لا، ها لا يدخل. هناك أشياء تقدر تعرفها إذا عرفت أسبابها، لكن الإنسان يجب أن يعرف. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، جد تؤتى منهم علم قليل. هذا بعضهم يقول والله يعلم ما في الأرحام ويعلم ما الآن الطب يقدر يعرف هذا سن ذكر أو أنثى وكذا، هذا جاهل اللي جاي يقولها. يقدر يعرف أول ما تقع النطفة في الأرحام؟ قال يعرف، نعم يعرف. شنو راح يصير عليه لما يصير رجل أو كذا، يشكشف شنو الأشياء ومتى يموت. فشاهدي أكو غيب الإنسان مسلط عليه أن يعرف موعده حدوثه وكذا إذا عرف أسبابه، وهذه الأسباب يمكن معرفتها بالمراقبة كمسألة. الإنسان يقول مال هذا مال شو يسموه الأنواع الجوية، الطقس، أحوال الطقس، هذا موجود، لكن بعض ما يصير يقولون كأعصار كمرسمين هذا. لكن هذا علم البشر، أكو فارق بينه وبين علم الله. علم البشر مكتسب متوقف على معرفة الأسباب، علم الله ذاته ما يحتاج هذا. علم الإنسان يعرف لازم يتعلم ويكتسب وكذا، يمر بمراحل، وليس علم الله كذا. فأنت مسلط تكتشف ما تشاء، لكن لا تختار وتقول إن ما أوتيت على علم عندي تعرف أشياء لها. وهذا التعليم علمك هو بهم يكون عقلك، من أطلق على العقل هذا؟ وانت مطفر خلقت من ماء مهين. فهذه المسائل يعني ليس فيها واحد إذا تأملها يعني الإسلام يقدر يكتفي بها ويطمئن وكذا، لكن إذا زاغ عنها ويقع في المطبات هذه. لذلك في الحديث صراط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوات، ثم قال على يمين وكذا خطوط طبيعا. فما بيجد استطردنا كثيرا عن هذا. هذا نبدأ. جاء سؤال من بعض المعالجين بالقرآن، جاء سؤال من بعض المعالجين بالقرآن، المعارضين المعالجين الذين يعالجون بالرقية، يقول هل يجوز له أن يتعرف على الشيء المسروق عن طريق الجن ويقرأ على بعض المنصوصين، فربما تكلم الجن كذا، هل له أن يسأل هذا الجن عن شيء مسروق؟ يمكن أن لا يلجأ إلى الجن بأجل أن يدلوا على شيء أبدا، وليس وأنه كان رجال من الجن يعودون برجال من الجن فزادوهم راقا. يترك هذا الباب. نقلوا عن واحد من المعالجين، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول إن التعامل مع الجن كالتعامل مع الإنس، التعامل مع صالحهم كالتعامل مع صالح الإنس، والتعامل مع وهكذا، والتعامل مع فاسدهم. وذكروا هذا للقاضي العمراني فلم يرتضه، قال الجن عالم مجهول. لا ما هذا الصالح من الصالح منهم. لا الجن نعم، الله قال منهم الصالحون ومن دون ذلك، اي واضح هذا اخي. وابن تيمية قال انه لا انا اقول لك هذا. ابن تيمية ذكر اولا ذكر عنده انه التلبس، ان الجن يتلبس الانسان وحتى أنه نقل عنه بن القيم أو هو يأتيه بالجن هذا المتلبس فيضربه ولا هذا ويقرأ عليه آيات من القرآن عن الجن يا معشر الجن والإنس كذا الآيات معينة في سورة الصفات ما أدري في حينها. ثم روى رواية أنه قال له يا شيخ الإسلام أنا وقعت في شدة فيعني ذكرتك فرأيتك قد جئتني وعاونت المشي. قال لا أنا لم أتك ولم أجري ولم أسمع صوتك وأن هذا ربما جني يعني تمثل بي أما لكونه يحبني أو كون أنه يريد أن يضر لك تستغيثني من المعنى. هاي موجودة حوادث يعني تصدر من الجن أما هم الأصل فيهم لا يرام إنه يراكم هو قبيله من عدلة سلام. هذا هو الأصل وهذه هو القاعدة. مسألة إنسي يتزوج جنية وجني يتزوج إنسية هذا ما لها دليل وكل عالم موجود يعني قائم بذاته الذكور منهم والإناث كما موجود في الحيوانات في النباتات في الكذا. فالذكور بهذا السداد نؤمن بأنه جن صالح جن سيء. أما الجن الصالح يمكن هو يجي يعاونك ما تدري أنت هاش سواه ما لي لازم دي بس البدو عم يدفع عنك الأذى لا يقول لك ولا شيء لكن لا يكون بطلب يا شيخ لا لا لا لا بس الطلب من الله أخي هذا من الحي ما يطلب الحي هسه لا موجود بس الحي القادر يجوز اسمع القادر حسب الأسباب الموجودة هذا. أما واحد ميت أو واحد حي في لندن وفي كذا أنا استغيث به لا لا يجوز هذا. هذه أشياء إياك نعبد وإياك نستعين. كون أنه يستجيب لك لا يدل على أن ما تقوم به هو صحيح. عجب النبهم بالدليل هذا. وإذا غشيهم موت ينكفر لدعوا الله مخلصين فلما نجاهم إلى البر إذا مشركوا ليس دليلا ما يستجاب عليه الكافر باستغاثة أو بكذا كذا دليل على الصحة العمل هذا أو طريقته. هذول بعض المنتسبين كان يضرب بالدرباشة موجود هذا ضربت فعلا سكين مو تشويش هذا سكين أو سيف أو كذا لا يدل على جواز الاستغاثة. يقول لي شنو يقول مو شرط اللي عرف فيه شنو هذا ما يحتاج لشنو وما أؤمن به إلا أنه يصير كذا لا يكون هذا طريق كرامة لا يكون يجوز أن يكون هذا طريق كرامة لأن كرامة تكون بالمشروع وليس من المشروع أن تستغيث بغير الله تعالى تستغيثون ربكم هاي المسألة. شيخ عبد القادر الجيلاني روي عنه أو هو كتاب مشهور هذا الغنية كان هو رجل فقيه هذا فقيه حنبلي وله مدرسة لكن أيضا يعني اعتنى بتزكية النفس على التصوف وله تلاميذ وكذا. فعرض له الشيطان جالس بين السماء والأرض على الجنة يا عبد القادر أنت كذا كذا قد أذنت لك أن تفعل ما تشاء. قال اخصى يا لعين إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم كان يزينه بميزان الشر هذا ما أدري أحد المغني يمكن ابن قدامة أو غيره ما أدري هو دير بيها أنسى اسمه من كان يأتي من المصافة ويجي لجانب الكرق فرآه واحد المسلمين أنه هذا جاء رفع القبقاب ومشى على الماء وعبر هذا فجاك اللي أنت مشيت قال اسكت لا تنقل هذا عندي ولا كذا ولا كأنك نفسك ما لك دخل عليها. فكانوا يتكتمون عن الأشياء لكن تحدث أخي الكرامة هذه من عقيدة أهل السنة أن نؤمن بالمعجزات للأنبياء للنبي ونؤمن بالكرامة للولي. كرامة هو شيء خارق يجريه الله على يد هذا الشخص أما هذا الدلالة على منزلته أو تكون بناء على طلب دعاء يمكن المال أبو إيش اللي كان في اليمن العلاء بن الحضرمي لا مو العلاء أويس القرني عاش لا حتى عمر أظن روي عنه طلب منه الدعاء. نعم. هذا هذا كله. النبي قال له سيأتيكم أويس القرآن. أيوه النبي دي حديث الحاصل. هاي كلها نؤمن بها. وزكريا كلما دخل عليها زكريا من رب وجد عندها رزقا. قالوا أن هي لا نبي ولا كذا. هاي موجودة هذه. في رسالة شيخنا ماجستير حضرت في الجامعة في كرامات الأولياء. إيه؟ هنا عندنا في جامعة الإيمان في هذا رسالة نبشتها أنا. هذه من خلف خلاصتها أثبتها. إيه طبعاً طبعاً أثبتها. تكون عن طريق إيش؟ عن طريق الإجراء الله. لا لا عن طريق طريق الوصول إليها. الطاعة. الطاعة لله والطاعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانياً هاي حصول الكرامة. هي نوعان، أما تحدث بدون طلب أو تحدث بناء على طلب، يعني أقصد بالطلب الدعاء والاستغاثة والكلام إلى آخره. هذا القدر وصل إلى خلاص صحيح. من ينكر ذلك هو غلطان. نعم المعتزلة هم ينكرون. لا ينكرون هذا. طيب شيخنا يقول وإذا ما العبارة التي ذكروها ما صح أن يكون معجزة لنبي صح أن يكون كرامة الجواب يعني ما يعطي على الله تعالى. هي الكرامة موتة يعني ضمن أمام ما طلب كانت اللهم اشف المريض اللهم خلصني من هالكذا اللهم كذا حتى ما تطلب لا يعطيها الله تعالى. ولكن الاستجابة تكون بإحدى ثلاث أشياء، أما أن يستجيب الله طلبك، وأما ما يستجيب طلبك ولكن يطلع من الشر منك أكثر مما أنت طلبت، أو يدخل لك من الحسنات إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة خير مما أنت طلبت. ويفعل الله ما يشاء. فالشيخ حصل في دبي أن امرأة أن شابة فتاة فقدت وهربت من بيت أهلها وطلبوا من الأمن في دبي البحث عنها، فعجز الأمن عن معرفة مكانها. فأحد المعالجين يقول بينما أنا كنت أعالج إنسانا تكلم الجني على لساني وقال أنا أستطيع أخبركم بموضع الفتاة. فاتصلوا بالشيخ ابن عثيمين في حياته فقال لهم هذه حالة ضرورة شوفوا. فأخبرهم بالمكان وبحثوا عنها وجدوها في نفس المكان الذي قدد لهم على بعد 20 كيلومتر من دبي، ووجدوها ملقاة بجوار أمامة أو نتاية أو كذا. فهل هذا يعني نقدر نقول حالة ضرورة مثلا؟ ما هذا؟ لا ولا استعن بي ولا استغيث بالجني ولا كذا. هو إذا جني بعضا كالصالحين يتدخل يفيدك بقدر ما يقدر. هذا شلون أنت مثلا في حالة يشوفك أنت بضيق واحد يحس بيك يقدر يخلصك يساعدك مو هذا. لكن أنا ما أشوفه واستغيث بي لا لا يجوز هذا. أطلب منه معونة يدليني وين هذا الشيء. نعم هو ربما يعرف لكن أنا ما يجوز لي أن أعرف عن طريقه. أما هو يجي ويقول مسروقكم وبفلان مكان خلص أنا قد أروح لا استغفت ولا طلبت ولا كذا ولا كذا. قد يكون صادق خلص. شلون فت كافر يقول لي ترى حية قدامك اتقيها. أقول له أنت ما تقول كافر لا إذا شفتها قرر إذا حية اتقي إذا مو حية خلص ما خسر الشيء. لا ما أخذ ضرورة هذه. نعم قال وإذا وجد للمدينة دست واحد للنهار ودست آخر ثمين يلبسه في الأعياد وما يماثلها يترك له الأول ليلبس في النهار ويباع الثاني. وعن شريح أنه باع العمامة. يعني العمامة شيء زايد على قدر الحاجة يعني ولا ماذا؟ طبعا هكذا مو قال الثوب يعني إذا كان كذا وكذا. عمامة مو واجب. لا يلبس غير عمامة. عمامة بيها لبثة وبيها مدري شنو وكذا. يجوز طاقية مثل هذه. قلنسوة شو اسمها؟ قال يترك له دست أو دستان لأنه يلزم عند بعض الفقهاء أن يترك دست، وإذا لم يترك زيادة عن دست واحد فيلزم عند غسله أن يمكث في البيت ملوما محسورا. أما عند البعض الآخر من الفقهاء فيلزم أن يترك له دست واحد ويباع الباقي لأن به كفاية. وقول المجلة يترك له ثوبا أو يترك له ثوبا إشارة إلى قوله إلى قول وقولها أو ثوبين إشارة إلى قول آخر. هي ذكرت في المادة ثوب أو يعني هذا وهذا على قولين يعني. وعليه فالحاكم مخير إن شاء ترك له دستا واحدا وإن شاء ترك له دستين وباع الباقي وأدى دينه، إلا أنه إن كان لذلك المدين ثياب ثمينة وكان يمكن بالنظر إلى شخصيته وحيثيته الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء لأن لبس ذلك للتجمل وقضاء الدين لأن لبس ذلك للتجمل وقضاء الدين فرض عليه. فذا إذا كان عند المدين كانون نحاس يباع الكانون المذكور ويشترى له كانون من الطين يعني وعاء يا شيخ يظهر وعاء أو كاس أو أو موقع موقدا موقد اللي يوقد فيه النار في جائز ما أدري نعم ترك الطول العرب نعم الكلمة تركية طبعا نعم من الطين والزائد يعطى إلى الغرماء. كذلك إذا كان للمدين دلو إذا كان للمدين دلون عجيب دلو مال ماء خطأ قال إذا كان للمدين دلو كان يمكن بالنظر إلى أفراد عائلته الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها دارا مناسبة دارا يعني دارا دارا إذا كان للمدين دار ما يصح نعم لا لا مجل نعم يمكن بالنظر إلى أفراد عائلة الاكتفاء ما دونها باعها واشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المدين وأعطى ما يزيد للغرماء ولا يقال يعطى ما يزيد للغرماء ولا يقال يعطي كامل ثمن الدار إلى الغرماء ويسكن المدين دارا بالأجرة إيه. ها؟ لا ما هذه من الضروريات يعني إيه لا بالأجرة نعم يذكر التعليل أخرى قيل إذا أمكن الاكتفاء بما دونها فإما أن يكون ما دونها جساء جسامة مثلا إذا كانت دار المدين كبيرة عليه وزائدة عن حاجته بالنسبة إلى أفراد عائلته فتباع تلك الدار إذا كان في الإمكان بيعها وشراء غيرها بنصف ثمنها مثلا دارا صغيرة تكفي المدين في جوارها يعني إعطاء ما دونها وهذا المعنى صحيح لا شبهة فيه. كذلك مسألة الكانون التي مر ذكرها آنفا فهي نظير ذلك. لا أخي هو حال مسألة يبيع داره ويشتري دار صغيرة أو يبيع داره بهذا والباقي يأجر الباقي ما عنده شيء فهذا ما يصح يعني أنه يبيع داره والباقي عنده يستأجر به إلا أن لا يقول لا يبقى هذا لكن هو يقول إذا كانت الدار فخمة ويمكن بيعها بقيمة يمكن نعم واحد نعم يقدر يشتري دار دي لازم يقدر يبيع دار يقدر يشتري دار نعم قال وإما أن يكون ما دونها قيمة وذلك كان تكون دار المدين في محل معتبر لو بيعت يمكن شراء مثلها في مكان آخر غير معتبر بنصف ثمنها مثلا إذا كان للمدين دار في جبال أغلو هذا مكان في إسطنبول يعني في حي راغي كانه في إسطنبول تكفي لاستيعاب أفراد عائلة فقط وكانت إذا بيعت تساوي 2000 ذهبة ويمكن شراء دار ب2000 ذهبة في جوار باب أدرنة بعين الجسامة والحج وإني وإن لم أجد في الكتب الفقهية والحج من بعد في عين الجسامة والحجم قال وإني وإن لم أجد في الكتب الفقهية كلاما صريحا في إعطاء هذا المعنى لما دونها أي في جعله شاملا للمعنيين فلا يرى المعنى الثاني يرى المعنى الثاني موافقا للعدالة لأنه نقل إلى حي دون طبعا أكون هاي تختلف بين الأحياء بين بعدها بين قربها بين مخوف قالوا يفهم من هذه المادة أنه لا يجوز بيع دار مناسبة لحال المدين لأجل الدين ويلزم تركها للمدين وفي هذا الترك مساعدة خاصة للمدين ذاته وليس لورثته في حال وفاته سواء أكانوا صغارا أم كبارا أن يقولوا عن دار مورثهم مملوكة إن مسكنا الشرعي لا يباع، لأن الدين لما كان مقدما على الإرث فلا يجوز ترك مسكن للوارث حتى إذا توفي أحد وتركته مستغرقا للديون فتعود جميع أمواله وعقاراته المملوكة إلى دائنه ولا يكون لورثته فيها حق ما مطلقا. صحيح. سبحان الله، يخرجون العيال يا شيخ. طبعا مدين هذا. نعم. وإذا طلب دائن المفلس حبس المدين لعدم ظهور مال له وادعى المدين أنه مفلس معسر وليس له مال فيحبس لكل دين التزم به بعقد كالمهر المعجل والكفالة، ويحبس في الدراهم وفي أقل منها، ويحبس في قليل الدين وكثير إذا ظهر منه المطلوب. أما إذا كان بدلا عن مال حصل في يده فلا يصدق على الإعسار، لأننا قد عرفنا غناه به، فدعوى الإعسار دعوى زوال، دعوى زوال ما في يده وهو معنى حادث فلا يصدق. وكذا إذا التزمه بعقد كالمهر المعجل لا يصدق في دعوى الإعسار فيه، لأنه يريد بدعوى. هذه المسألة كلها راجعة للقناعة مع القاضي، تقدير الحوادث، هذا ما ينفك من القاضي. نعم. لأنه يريد بدعوى أن يسقط ما التزمه فلا يقبل، لكن لو أقام بعد الحبس بين على كونه لا يوجد لديه مال مطلقا يخلى سبيله وينتظر وقت يسره، وإذا لم يستطع إقامة بين على عدم وجود المال لديه يخلى سبيله بعد حبسه شهرين أو ثلاثة وإجراء التدقيقات في حقه وعدم ظهور مال له، وإلا فلا يضرب المحبوس ولا يقيد ولا يؤجر جبرا عنه من أحد ولا يهان أمام دائنه، ويجب عليه أن ينظره بباقي دينه لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم المحبوس في الدين لا يخرج بمجيء شهر رمضان ولا للعيدين ولا للجمعة ولا للصلاة المكتوبة ولا فريضة الحج ولا لحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى كفيلا بنفسه، وقيل يخرج بكفيل لجنازة الوالدين بكفيل لجنازة الوالدين والأجداد والجدات والأولاد وفي غيرهم لا يخرج وعليه الفتوى. لا فربا يعني هذه كلها أخي إذا كانت هناك علامات اقتنع بها القاضي على أنه هو ديماطل، هذه مسألة القناعة، وإلا إذا اقتنع بأنه ما عنده مال فالواجب عليه فنظرة إلى ميسرة. فهو ولذلك يقولون بالقضاء إذا عين قاضي جديد محل قاضي نقل أو كذا إلى آخره، أول ما يقوم به أو من جملة ما يقوم به يمر للسجون، يخاف السجين هذا محبوس بدين وهو ذو عسرة يسأل، فإن تبين له ذو عسرة يفكه، لأنه ليش هذا يفكه؟ لأن استمراره يحتاج على أنه العسرة مستمرة به، وهذا القاضي لازم يثبت عنده أنه هذا معسر. قال وبعد أن يخرج من الحبس فإذا كان يكسب مالا فيأخذ الدائنون الزائد عن حاجته ويقتسمه بينهم، وإذا لم يرضى بذلك يأخذه الحاكم ويقسمه بين الدائنين. السؤال موجود شنو مثلا إذا كان موظف في الدولة يحجز على جزء من راتبه كذا ويسلم إلى الدائن أو لا صاحب النفقة، لأن النفقة دين. نعم. هل يلزم يا شيخ بالبقاء في الوظيفة هو يدري أن ماله سيذهب؟ إذا هل له أن يصرف العمل؟ لأنه سيكون يعني شغل بدون مقابل يعني. يلزم بالبقاء في الوظيفة. لا، هذه مسألة فيها شخصية وفيها تهرب. أي. إذا كان فيها مسألة شخصية هي تخصه ظلم الولي هذا الأمر أو ذي حملة فوق طاقته. أو نقل إلى آخرها يقدرها يعني. والغالب عليها هو التقدير معانيه الشخصية، لأن الحجز يكون على مال، على مال هذا أو على أجر مضمون كراتب الموظف أو رب العمل يستيفى أجرة معينة ثابتة، ما هو ارتضى هذا العمل الذي يقوم به فيستمر به. نعم. قال وإذا أقام كل من المدين والطالب البينة، المديون على إفلاسه وعسره والطالب على يساره، ترجح بينة الطالب ولا يشترط بيانه مدى اليسار، ولا يشترط في بينة الإفلاس حضور المدعي، فإذا أثبت المدين إفلاسه في غيابه يخرج أيضا من الحبس، والشهادة على الإفلاس تكون هكذا: إننا نشهد على أننا نعلم بأن فلانا مفلس معدم، ولا نعلم بأن له شيئا غير ما عليه من الثياب ولباس الليل. جاء جاب نص الشهادة. قال وقد خصصت الديون التي يجوز حبس المدين فيها بعبارة كل ديونه، لأنه لا يحبس إذا ادعى الفقر في عوض المغصوب وأرش الجناية وما يماثل ذلك من الديون إلا إذا أثبت الطرف الآخر غناه، لأن الفقر هو الأصل، فمن ادعى الغنى يدعي معنى حادثا فلا يقبل إلا ببينة. وإذا كان المدين محجورا فليس له أن يرجح بعض دائنيه فيؤدي إليهم ديونهم ويحرم البعض الآخر، أما إذا كان غير محجور فله ذلك، وإنما جاز له إيثار بعض الغرماء لتعلق حقهم بذمته، ولو كان محبوسا لأجل الدين مثلا، لو كان أحد مدينا لثلاثة أشخاص، لأحدهما 500 قرش وللثاني 300 قرش وللثالث 200، وكان ماله عبارة عن 500 قرش فقط، وحبس هؤلاء الثلاثة معا متفقين هذا المدين، فبما أن للمدين إذا كان حاضرا أن يؤدي ديونه بنفسه فله قضاء تقديم بعضها على بعض، لأن للمدين حق التصرف في ملكه الخاص ولا يتعلق به حق غيره فيتصرف فيه على حسب مشيئته، وإن كان المدين غائبا الديون ثابتة عند القاضي، فالقاضي يمكن والديون ثابتة فالقاضي يقسم ماله بين الغرماء بالحصص، إذ ليس للقاضي تقديم بعضهم على بعض إلا إذا كانت هذه الديون من الديون الممتازة سمعنا. نعم. المادة 1000 ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله. قال كزوجته وأطفاله. يمكن هكذا. نعم. كزوجته وأطفاله وذوي أرحامه وحوائج المدينة الأصلية مقدمة على حقوق الغرماء وعليه، فكما أن عدم بيع دست واحد من الثياب والمسكن الشرعي للمدين مبني على هذا، فلا يبطل بالحجر الحق الثابت شرعا لمستحق النفقة أيضا. وبما أن التزوج من الحوائج الأصلية فلو تزوج المحجور بالدين امرأة بمهر المثل تكون المرأة المذكورة شريكة للغرباء بمهر مثلها. ما صارت دائنة ليش تدخل نفسها في غرباء؟ لا نعم. وقوله المفلس في هذه المادة ليس بقيد احتمالي، فتجري أحكام هذه المادة على المدين الذي ليس بمفلس أيضا. المادة 1001 الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي كان موجودا في وقت الحجر فقط، ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر. قال الحجر المقصود هنا هو الحجر على ما ورد في المادة كذا، لأنه يكون قد تعلق حق الغرماء بالأموال الموجودة وقت الحجر فلا يتمكن من إبطال حقهم لغيرهم. وعليه فلو أقر المحجور لآخرين بدين فلا يعتبر في حق الأموال التي تكون موجودة فيعتبر يمكن فلا يعتبر في حق الأموال التي تكون موجودة وقت الحجر كما سيبين في المادة الآتية وشرحها. أما في الأموال التي فيعتبر ما يصلح إلا فيعتبر. أما فلو أقر المحجور أما في الأموال التي يتملكها بعد الحجر في حال حجره أو بعد فك الحجر عنه فلا تأثير للحجر فيها، لأنه لما كانت هذه الأموال ليست موجودة وقت الحجر فلم يتعلق حق الدائنين بها. ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر ينفذ إقراره وتبرعاته فيه، لأن حقهم تعلق بالمال القائم لا بالمستفاد. وكذا لو اكتسب مالا ينفذ إقراره بما اكتسب، وإن كان دين دين الأول هكذا ولا دينه الأول ما يصلح وإن كان دين للأول عندي وإن كان دين قال وإن كان دين لأول قائما للأول إيش النسخة تقدر تقول وكان دينه الأول يمكن دينه الأول نعم وإن كان دينه الأول قائما وتنفذ تبرعاته فيما اكتسب مع إبقاء دين الأول. والحاصل أنه يعتبر هذا الإقرار في ثلاثة أنواع: الأول في الأموال التي يتملكها بعد الحجر، والثاني في الأموال التي يتملكها بعد زوال الحجر، والثالث في الأموال الزائدة عن ديون الحاجرين ويؤدى منها المقر به. يا شيخ واقفون على أن المال المستفاد يعني لا يؤخذ منه، يعني حكم المال المستفاد غير حكم المال القليل. لا واحد المال المستفاد هذا في الاصطلاح، يعني هل تجب الزكاة في المال المستفاد هو الذي يأتيه استفاده بعد الحج. مقصود المال الذي استفاده بعد الحج. طبعا هذا هاي القاعدة. ليش؟ لأن هو الدين ترى يبقى في الذمة ما يسقط، ولكن بالحجر تعلق دينه بأمواله فصار كالمرهون. نعم صار ما يزلت هذا الدين. أما الأموال الجديدة هاي ما يصابها الحجر وذمته صالحة، فيبقى الأموال الجديدة تصرف بالأموال الجديدة بعد الحجر للمحجور تصرف بها لأنها متعلقة بذمته، والمال يصلح لاستيفاء الدين من هذا المال. قال المادة 2000 الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله، بناء عليه لا تعتبر سائر تصرفات المدين المفلس وتبرعاته كلها حتى المعاوضات توقف. نعم ممر علينا تجارته وكذا. نعم. وعقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر، ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر. ولو أقر بدين لآخر لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر، ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مدينا بأدائها ذلك الوقت. وأيضا ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر. على أن يؤدى هنا كتبها بالياء. قال الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله، أي مع الغبن، سواء أكان النقصان يسيرا أم فاحشا. يعني أنه لا يجوز أن يبيع المحجور مالا بالنقصان المذكور. تفصيل بيع المحجور بالدين: إذا باع المدين المحجور مالا وكان بيعه بثمن المثل يكون البيع صحيحا، لأن البيع بثمن المثل لما كان غير مبطل لحق الغرماء فلا يمنع المحجور منه. أما إذا كان البيع مع على أن يؤخذ الثمن ويرى مع أموال المحجور. نعم. أما إذا كان البيع مع الغبن فالمشتري مخير، إن شاء أكمل ثمن المبيع إلى ثمن المثل، وإن شاء فسخ البيع ورد المبيع كما في بيع المريض. قال: ولو حجر القاضي على رجل لأجل قوم لهم ديون مختلفة فقضى دين بعضهم، فللغرماء الآخرين أن يستردوا من الغرماء القابضين كل على حسب حصته. بناء عليه لا تعتبر تصرفات المدين المفلس القولية وتبرعاته لا تعتبر تصرفات المدين المفلس القولية وتبرعاته وسائر عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر، قد قيدها بالتصرفات القولية، لأنه لو استهلك المحجور بالدين مال أحد كما صار تفصيله في شرح المادة كذا تعتبر في حق أمواله الموجودة وقت الحجر أيضا، ويكون صاحب المال شريكا لسائر الدائنين في الأموال الموجودة، ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر. كما لو تزوج محجور امرأة كان زواجا صحيحا تشارك المرأة الغريبة الحاجرة في مثل مهرها، لكن لا تشارك فيما يزيد عن مهر المثل، ويلزم أن تأخذ تلك الزيادة في الأموال التي يكسبها المدين، ولكن ويلزم أن تأخذ تلك الزيادة من الأموال التي يكتسبها المدين بعد إذنه. وإذا أقر المدين لآخر في الدين يثبت إقرار المحجور فقط، لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر، لأنه ما تعلق حق أولئك الدائنين بالأموال المذكور فلا يبطل المحجور بإقراره المذكور حقوقهم. لكن إذا ثبت بالبينة، يعني لو شهد الشهود على الاستقرار قبل الحجر أو على الشراء بقيمة المثل أو على استهلاك مال الغير، وثبت الدين على ذلك الوجه، يعتبر هذا الدين أيضا في حق الأموال الموجودة وقت الحجر، ويصير مزاحما لسائر الغرماء أرباب الديون، إذ لا حجر في الفعل لأنه لا تهمة في هذا. وإذا لم يثبت هذا الدين بالبينة بل ثبت بعلم القاضي فلا حكم لهذا الثبوت، لأن علم القاضي غير محدود من أسباب الحكم. ويفهم من تقييد فقرتي الأموال الموجودة ولا يعتبر بعبارة وقت الحجر أن عدم اعتبار هذا الإقرار مشروط بشرطين: الأول في حق الأموال الموجودة أثناء الحجر، والثاني في وقت الحجر، يعني لا يعتبر في وقت الحجر فينفذ ويعتبر بناء على الشرط الأول حتى في حق الأموال التي اكتسبها المحجور في أثناء الحجر وهو محجور، ويعتبر بناء على الشرط الثاني بعد زوال الحجر في حق الأموال الفاضلة عن الغرماء الحاضرين والموجودة في أثناء الحجر. ويتبين أن الفقرة الآتية معنية بالنظر إلى هذه الإيضاحات: أما بعد زوال الحجر فيعتبر الإقرار وعليه فيبقى مدينا بأدائها ذلك الوقت، أي بعد زوال الحجر، ومع أن الإقرار أحد التصرفات فقد ذكرته المجلة على حدة مع دخوله تحت تعبير تحبيب سائر التصرفات، وأيضا ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر، لأنه لا تأثير للحجر في هذا المال على ما ذكر في المادة كذا، لأن هذا المال لما كان غير موجود وقت الحجر فلا يتعلق به حق الحاضرين. في عصرنا لا يحجر على المدين بسبب الدين، بل تضبط أمواله بمعرفة المحكمة وتوقف وتباع بالمزايدة وتقسم بين الغرماء. شيء عملي إذا المحكمة تنفذ. انتهى الباب شيخنا، خلص ابدأ هنا نأشر الباب الثاني ببيان المسائل التي تتعلق بالإقرار. لا بيكت